يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التبرك بغير الله سبحانه وتعالى يعد من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ لا شك إذا طلب البركة من غير الله فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على منح البركة إلا الله جل وعلا، ما يقدر على منح البركة وإعطائها وإحلالها في الشيء إلا الله جل وعلا. نعم.